حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كل الفان ديسكو مصر. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.